إلا أنه بيغتاب الناس. هل معنى كل فعل غيبة الناس؟ ولا هو برضو بيفعل أفعال تانية بس ده الفعل الإيه؟ الغالب عليه، يبقى ده اسمه دأب. بقى يفعل بكدح وتوال حتى يصبح الفعل بالتوالي عادة. يبقى كدأب يعني إيه؟ عادة. العادة دي بيدينا مثل كدأب آل فرعون. الفرعون دول قوم مروا قبل الرسالة الإسلامية، وقبلهم ناس كثمود وغيرهم مروا. قال لك انظر إلى هؤلاء وشوف إيه اللي حصل لهم. يعني إحنا مش هنأخر الحكاية، لأن ربما إن الذين كفروا تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم، الله يشوف يعني في الآخرة نقول لا برضه في حاجات إيه، وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني أقرب من كده شوية، يعني قبل كده شوية. العمل لما يكون كله مؤجل للآخرة يبقى نشقى بحياة الناس، يقول لك لا لازم يجيب في الحياة شيء كده أمثلة كده. فقال لك كدأب أي كعادة، ولا تصير العادة إلا بالكدح في العمل. طيب كدأب آل فرعون، دأبهم في إيه؟ آل فرعون كذب وطغى وادعى فرعون الألوهية، مش كده اللي حصل؟ طيب واللي من قبلهم، طيب إيه اللي حصل لهم؟ قال لك الدأب العادة، العادة منهم ومما وقع بهم. كدأب آل فرعون في إيه؟ في التكذيب، وخد دأبهم أيضا في التعذيب. يعني العملية بتيجي إيه؟ هو يكذب وإحنا إيه؟ نعذب. نعذب فين؟ في الدنيا. اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى في سورة إيه؟ الفجر. الفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. ثم تيجي علشان تثبت الدأب دي، إن ربك لبالمرصاد، ليست عملية انتقام من مكذب ولا تعذيب اللي كذاب وانتهت، إن ربك لبالإيه؟ لبالمرصاد. يعني اللي يعمل دول يبقى دأبه يكذب، ودأبنا معاه نعمل إيه؟ نعذب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم الله بذنوبهم يعني في الدنيا ولا لا؟ وكانت النهاية ما كانت في فرعون وفي الجماعة التانيين اللي من قبله، والله شديد العقاب. ساعة تسمع كلمة ذنب وكلمة عقاب تجد إن كل الأمور المعنويات مأخوذة دائما من المحسات، لأن الأصل في إيجاد أي معلومات معنوية هي المشاهد الحسية، ولذلك تنقل الأشياء الحسية إلى المعنويات بعد كده. ليه؟ لأن الشيء الحسي مشهود من الجميع، الشيء المعنوي ما بيفهموش إلا المتعقلين. والإنسان له أطوار كثيرة، طور طفولته لا يشهد إلا الأمر الإيه؟ المحسوس قدامه. ولذلك احنا قلنا زمان لما تيجي مثلا لكلمة الغصب، الغصب إنك أنت بتأخذ شيء من صاحب حق بقوة كده تسلبه منه، مش ده الغصب؟ هذا أمر معنوي بيبقى له صورة مشهدية. إنما جبنا له كلمة الغصب دي يعني إيه؟ لأن الغصب في الأصل سلخ الجلد عن الشاه، اللي بيسلخ الجلد عن الشاه بنسميه إيه؟ غاصب. ونسمي عملية السلخ إيه؟ فشوف بقى الحق مع صاحبه، لما تاخد الحق من صاحبه زي ما تكون بتعمل إيه؟ فاللفظ جاي علشان. فكلمة إيه؟ ذنب، وكلمة إيه؟ عقوب. ذنب دي جاي من ذنب، هي هي. إزاي؟ قال لك لأنه المادة كلها تدل على التالي، الذنب بياكل مقدمة الحيوان أو لا، والعقاب إنه يجي عقبه، يجي عقبه، يبقى فيه ذنب وفيه إيه؟ طب قبل ما يوجد ذنب، الذنب حياته إيه؟ لا يوجد ذنب إلا إن وجد نص يجرم، ما يبقاش فيه ذنب إلا في كده. مش كل فعل تشوف كده تقول ده ذنب، لازم يكون فيه نص قبل وقوع الذنب يبقى دي جريمة. ولذلك حتى التقنين الوضعي أخذ دي، يقول لك إيه؟ ما يمكنش تعاقب إلا بتجريم، ما تعاقبش إلا إذا كانت فيه إيه؟ جريمة. ولا تجرم إلا بنص، ما تجيش كده فجأة وتقول العمل ده جريمة، نقول له لازم كنت قبل كده تقول إيه؟ من يصنع ذلك يبقى فيه جريمة. يبقى إذن لا عقوبة إلا بإيه؟ بتجريم، ولا تجريم إلا بنص. النص يقول دي ما تتعملش، إن انعملت يبقى ده بقى الإيه؟ الجريمة، يبقى ده الإيه؟ الذنب. يبقى كأن الذنب إيه؟ جاء تاليا لإيه؟ لنص التجريم. والعقاب يأتي عاقب مين؟ عاقب الذنب، عاقب الجريمة. تبقى واخد اللفظ ولا لأ؟ يبقى الذنب هو التالي الشيء،